يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد في هذا الزمن المعاصر مثل هؤلاء الشياطين التي تطير بالناس، أم أن ذلك زادت الآن أو يوجد؟ زادت الآن، كل ما تأخر الزمان زاد الشر. نعم.